الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وقد أخذ على هذه المنظومة جملا من المسائل سوف يتم تبيينها إن شاء الله عز وجل في ثنايا الشرح، ولكن الذي جعل الإمام أبا الخطاب تزل قدمه في شيء من هذه المزالق هو بعض مشائخه الذين تتلمذ عليهم ممن نهج منهج الأشاعرة ومنهج الماتريدية، فإنه قد زل قلمه في بعض الهفوات التي لا يرتضيها أهل السنة والجماعة من بعض العبارات المجملة التي لا يتعود أهل السنة على قولها في مسائل الاعتقاد ولا يجعلونها أصلا في تقريراتهم العقدية، ولكن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. وإنني أقسم بالله إن شاء الله من باب إحسان الظن في هذا العالم الجليل أنه لا يريد بهذه الألفاظ المجملة إلا الحق، ولكن الكمال لله عز وجل. فحري بطالب العلم أن يحفظ هذه المنظومة وأن يرددها بين الفينة والأخرى، لأنها أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومسائلها قررت على مذهب أهل الحق إلا في بعض الجزئيات التي لا تكدر صفو مشرب هذه المنظومة إن شاء الله تعالى.